آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم مبشرات. في هذا البرنامج نلتقي دائما وأبدا مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي ليتحفنا ويسمعنا الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة وأيضا الآيات القرآنية حول المبشرات. وبداية هذه الحلقة نرحب بك فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا بك، أنا أرحب بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا بكم جميعا. حياك الله فضيلة الشيخ، يعني لا تتخيل كم نسعد بلقائك وكم نتشرف بالجلوس معك في هذا البرنامج. هذا شرف كبير لي أن نجلس أنا وأنت الآن في معية إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات الذين يجلسون معنا الآن أو نجالسهم الآن، وتحيط بنا الملائكة من هذا الأستوديو إلى يعني أي مكان في أرض الله سبحانه وتعالى، لأن مجلس العلم يتسع الآن إلى ليس في مسجد محدود ولا في مكان محدود، ولكن يسع العالم كله. وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من كرم الله علينا، وهذه عظمة ديننا الذي جمعنا على غير أرحام بيننا. نعم، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله. دائما فضيل الشيخ في هذا البرنامج قبل أن نطرح عنوان الحلقة وقبل أن يعني نخرج بالفاصل الأول نتحدث حديث عام، يعني نعم اليوم ربما لاحظ فضيلة الشيخ ولاحظ معظم اخواننا المشاهدين والمستمعين في هذه الايام نمر بتغير الاحوال الجويه ان صح التعبير، في بعض البلدان الثلوج المفاجئه وفي بعض البلدان الرياح والامطار والهواء وربما يعني انخفاض نسبه الحراره والرياح الشديده هنا يعني في الشارقه وفي الامارات بشكل عام. كيف يجب ان يكون وضع الانسان المسلم في هذه الأجواء؟ هل هناك صفة أو طريقة معينة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح أكثر من الدخول والخروج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم عليه اللهم اجعله صيب رحمة لا صيب عذاب، ويدعو الإنسان عندما يرى هذه الرياح السريعة التي يرسلها رب العباد سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم اجعلها ريح خير يا رب العالمين. لأن قوم من السابقين قالوا هذا عارض ممطرنا، لكن اكتشفوا في الحقيقة أنها والعياذ بالله ريح العقيم التي يعني ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم. فنسأل الله أن يكون صيب رحمة لا صيب عذاب، وأن ينزل علينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين. فهذه الرياح إنما هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. يعني أحيانا تكون الريح لواقح وتنقل حبوب اللقاح وتعين الطير على حركته في الفضاء، منفعة للبشر، منفعة. وقد تكون أحيانا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن تكون معنا لا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. آمين يا رب. نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ على التوضيح هذا. شكرا الله. وأنا أطلب من أخواننا المستمعين والمشاهدين أن لا يذهبوا بعيدا، فبعد فاصل سريع سنبدأ في طرح عنوان حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام في المبشرات. في هذه الحلقة أتوقع فضيلة الشيخ سنتحدث عن أيضا موضوع متعلق بالمبشرات، وربما يكون يعني موضوع أساسي من مواضيع الحديث عن المبشرات أو من المواضيع التي يجب أن نرفقها بالمبشرات حتى تأتي المبشرات بالشكل الصحيح. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من تأصيل أو تقعيد القواعد. أنت عندما تقول لولدك أنا أبشرك أن تكون من العشرة الأوائل على الصف أو المدرسة أو الجامعة، هذه مبشرات. لكن كي يحدث هذا لابد له من إيه؟ من عمل جاد يقوم به حتى تحدث له هذه المبشرات. جميل. إذن المبشرات تكون لمن غرس الغرس واتبع الأسباب وطرق هذه الأسباب بعلم وبمنهجية وبدراسات جدوى، ثم دعا رب العباد سبحانه وتعالى فيبشر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما يقولون نحن نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن أحسنوا العمل. اذا قضيه وقول اعمال هذه يجب ان تكون رائده او عنوان لكل مسلم يريد ان يعني وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. فمسألة يعني أن أخذها بالأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أبدا. هو في قانون في الحياة. نعم. إذن لا يكفي بأن نفرح بهذه المبشرات ونسعد لابد بها أن ونستمتع بالأحاديث الجميلة جميل، ولكن لابد أن نعمل كي نحصل إن شاء الله. يعني الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فنحن إذا غرسنا يعني الأشياء التي يعني توجب لنا هذه المبشرات أتى بها لنا رب العباد عز وجل، كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن سنن الله الجارية وسنن الله الخارقة. فموضوع حديثنا اليوم، أنا أرى أن الأمة من ضمن هزائمها الكبيرة أنها تحولت من الجماعة إلى الفردية، تحولت من نحن إلى أنا، وهذه كارثة. فبين الأنا والنحن إذا جاز التعبير، أو بين الفردية والجماعة أو المجتمع، أو بين الفرد والمجتمع، ليكن عنوان حلقتنا اليوم إن شاء الله، حتى نرى إيه القضية، كيف نشأت هذه الفردية، وكيف تحول الفردية أو الأنا إلى نحن. جميل. إذا لنؤصل قاعدة من قواعد المبشرات بإذن الله تعالى، بين الفرد والمجتمع، أو بين الأنا والنحن. هذا هو عنوان الحلقة. إذن دعنا نبدأ فضيلة الشيخ من البداية. الله عز وجل عندما أرسل الرسل وأنزل الشرائع السماوية والأديان السماوية، في أصل الموضوع وفي أصل هذه الشرائع وفي أصل هذه الأديان، هل هي موجهة للفرد أم للجماعة؟ هل المطلوب من الفرد فقط أن يعني يلتزم بتعاليم الدين، أن يعني يستن بسنن، لو فرضنا في ديننا الآن مثلا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا الطلب وهذا النزول كان للجماعة؟ طيب، هو أولا نحن اتفقنا من البداية أن دين الله واحد، وقال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عرفت؟ يبقى كله إيه؟ دين واحد. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو الدين. طيب يعني عندما نقول الأديان السماوية المسيحية، لا ليس هذا تعبير عجيب، ما وجد في كتاب الله عز وجل. يعني هناك يعني هناك يعني نستطيع أن نقول شرائع، هناك نقول ملل نحل، لكن لا نقول أديان، لأن الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام بمعناه الواسع الشامل. هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذا القضية بهذا المنطق هو الإسلام الجماعي. فدين الله شرائع، ويعني في شرائع ونهج لكل جعلنا شرعاتنا ومنهاج سبحان الله. فتجد أن في ثوابت في الأديان كلها، في ثوابت في الدين كله ثوابت. يعني هي عدم الشرك، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قضية الوحدانية. تجد حتى الوصايا العشر اللي نزلت على سيدنا موسى، تجد البوذية يؤمنوا بها، وتجد سبحان الله النصرانية والمسيحية يؤمنوا بها. فسبحان الله في ثوابت لا تتغير. وفي لغة اسمها اللغة العالمية، لغة حب العدل. من يحب الظلم؟ لا أبداً. إلا مجرم، إلا ظالم، لأن المنتفع الوحيد بظلمه. من يحب الجور؟ لا يحبه إلا جائر. وهكذا. صحيح. من يحب اللصوصية؟ لا يحبها إلا لص. وذلك لما تجد واحد يغضب من حجاب امرأة، اعلم انه لص بطريق اخر ايضا. يعني يعني اللصوصية تفقد او يعني تعطيه كسبه هو، فهو يريد بهذا ان يحصل على مكاسب. لكن في القيم، المنظومة القيمية، يعني ايه المنظومة القيمية؟ الوادي الذي ذهب اليه الخليل عليه السلام، رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا وادي اجرد، نعم، لكن كان عبارة عن منظومة قيم، لأن من هنا نبع النور. فالنور عندما ينبع، هذه منظومة القيم التي زرعتها يعني شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن لما نيجي نقول أن هل الشرائع نزلت للفرد أم نزلت للمجتمع؟ نزلت للفرد في حسابه هو، لكن يجب أن يفعلها في المجتمع. وأضرب لك مثال واضح. جميل. توضيح بالمثال. تعال إلى العبادة. ثاني ركن في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. جميل جميل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. تعال إلى الصلاة. قبل الصلاة أنت تؤذن أو تقيم الصلاة، صح؟ صحيح. يعني وجب علينا عند أن عندما يدخل الوقت أن يؤذن واحد، وده فرض كفاية إذا صنعه البعض سقط عن الآخرين، يعني المحلة كلها أو البلدة القرية نعم. كلها أو المكان كله، يعني يؤذن في مسجد واحد ينوب عن الجميع، خلاص؟ يعني مثلا إمارة الشرق لو أذن مؤذن وسمح خلاص القضية ينوب يعني عن الباقي. العبرة في السماع، إذا سمع يعني يسمع عن تبليغ الناس. وهو الأذان لغة الإعلام، والإعلام أيضا هو أن تسمع الناس يعني بطبيعة مهنتكم يعني. فأنت في الأذان تقول أشهد أن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، من الذي يشهد هنا؟ القائل. القائل، يبقى الفاعل يعني تستطيع أن تقول ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنا. أنا، يبقى أشهد إيه؟ أنا. هذه ايه؟ فردية. جميل؟ لماذا؟ لانه لا يصح اسلام انسان الا بالشهادة. جميل. فهنا فردية، اشهد ان لا اله الا الله، يبقى انا اشهد كمسلم ان لا إله. هذا في الاذان، خلاص؟ يبقى وضحت فيها الايه؟ الفرد، اشهد ان لا اله الا الله، وانت تقول اشهد ان لا اله الا الله، وذلك اذا قال المؤذن او اذا سمعت المؤذن ايه؟ فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول، يبقى لما سمع الالف المحيطين بالمسجد او بصوت وسمع وصلت الى اسماعهم اصوات المؤذنين، فهو يكرر بنفسه اشهد ان لا اله، انا اشهد، وحسن يشهد، والمصور يشهد، والمخرج يشهد، وانت وانت والجالسين والجالسات امامنا الان على الشاشه، الكل يشهد. فاصبحت القضيه ايه؟ ايمان فردي مكلف، العبد البالغ العاقل الرشيد. جميل؟ جميل. طيب تعال ادخل على الصلاه. خلاص انا اقمت الصلاه، اشهد ان لا اله الا الله، او بعد الاذان اقيم الصلاه، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، سواء قد قامت الصلاه. المهم وقفت تصلي، الله اكبر، وبعدين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فانا احمد الله رب العالمين، وانا اثني على الرحمن الرحيم، وانا امجد مالك يوم الدين، انا، وتتحول الانا فجاه إذا نحن، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا دخلت قضية الإيه؟ الجماعة. فأنا لا أعبدك يا ربي وحدي، لذلك أحد الصالحين يقول يا ربي العباد لك كثير ولا رب لي سواك، فاغفر لي وارحمني. يا رب أنت عندك 6 مليار عباد لك، سبحان الله، وكل آتيه يوم القيامة إيه؟ فرد. سبحان الله، كل العباد دول لك، بس الرب بالنسبة لي أنا واحد. يا رب العباد لك كثر ولكن لا رب لي سواك. فتتحول الفردية في الصلاة دون أن تدري إلى الإيه؟ إلى جماعة. إلى جماعة. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين. تيجي تركع وتسجد. الركوع والسجود عبارة عن إيه؟ خضوع. لأن الإنسان هو المخلوق الأوحد الذي وجهه إلى أعلى، ما فيش مخلوق في العالم وجهه إلى أعلى إلا الإنسان، عشان لا يصيب الكبر ولا الغرور على رب العباد عز وجل، يجب أن يركع ويسجد، فيضع وجهه متأطئا للذي أولاه مقام العز، سبحان الله. تمام. فتركع وتسجد، لما تيجي تركع وتسجد واخد بالك تقول إيه؟ سبحان إيه؟ ربي العظيم. وفي السجود تقول ايه؟ سبحان ربي الايه؟ الاعلى. فانت تسبح منفردا، ما تقولش ايه؟ سبحان، مش سبحان ربنا، لا، ما تقولش سبحان ربنا، تقول ايه؟ سبحان ربي ها العظيم. وبعدين ما تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، تقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. شوف واخد بالك انت من تنقل من الـ من الـ من الفرديه الى مساله الايه؟ انا وسط جماعه، ما ينفع وحدي. يعني شيخ، هل يصح ان اسال سؤال، لماذا هنا يعني اقول بالفرديه وهنا بالجماعه؟ الله يرضى عليك. انت عندما ركعت وعندما سجدت انت تعلن عبوديتك المطلقه لله، لا دخل لعبد معك. انا ربي عشان اجي يوم القيامه، وسبحان الله الملائكه تشهد والجوارح تشهد واللسان يشهد واليد تشهد والعباد يشهدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد، وانت يا ربي من قبل ومن بعد خير الشاهدين، فأنا أشهدك يا رب أنني أمجدك، سبحان ربي العظيم، أي أصفك يا ربي بكل كمال وأنزهك عن كل نقص أنا. فإذا في لحظة الخشوع والخضوع أنا. لكن لما أقول إيه سبحان ربنا العظيم يعني كلنا مع بعض، لكن لا، أنا عايز أشعر نفسي بمدى الذل والخضوع والضعف والخنوع لمن أقامني مقام العبادة. ولعل هذه الخصوصية فضيلة الشيخ يعني عندما تذكرها بفردية ربما يعني حتى تشعر نفسك بأن أنت من يجب أن يكون قريب من الله عز وجل للآخرين يعني. دي نقطة. وبعدين يقول ربنا ولك الحمد، وبعدين تسجد أقرب ما يكون عبده إلى ربه وهو سجد سبحان ربي الأعلى. طيب أنهيت الصلاة هقول إيه؟ ها لا قبل أن أجلس التشهد التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، ها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ها السلام إيه علينا علينا، أنا مش أنا قد لا أستحق السلام، لكن يستحقه حسن، يستحقه الذي يصلي عن يميني، تستحقه زوجتي، يستحقه ولدي، تستحقه ابنتي، يستحقه الذي يصلي عن شمالي. السلام علينا وعلى حتى العلماء قال إذا دعوتم فعمموا، بلاش تدعو الفرد، يمكن أنت ما فيكش مواصفات الإجابة، لكن ربما يستجيب من أجل إيه؟ ها لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب عليكم صبا. يبقى تنتقل أنت ما بين فردية سبحان الله سبحان الله، يبقى إيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين تعود الفردية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الصورة هذه الصورة من صورة العبادة التي هي عبارة عن تكليف فرض عين يعني لا يصح ان يقوم به غيرك، واخد بالك، ثم تتحول الى تكليف جماعي. هذه في اقامة الصلاة فقط، احنا متكلمناش الان باقامتها، نتكلم عن المبشرات. طيب طب ما لنا في الصلاة؟ الله اكبر، انا الان لما الكاميرا التي تصورني الان كل يوم يحملها المصور الى المصنع الذي صممها كل 4-5 ساعات يروح شايل الكاميرا يروح يحطوها على جهاز يقيسه مدى الاضاءة مدى الحساسية مدى مش عارف ايه، يضبطوا الاجهزة بتاعتها يقول له خلي بالك السلك بدأ ايه يخدم شوية عايز السلك يتغير، لا المفتاح ده انت بتلعب فيه مش مظبوط، لما تلعبش عند المفتاح ده سبحان الله، انت لما تضع مش عارف السماعات، يظل المهندس يوضح له القضية وبعدين يرجع بيها كل يوم 3-5 مرات بهذا الشكل، ولله المثل الأعلى. سبحانه. البطارية والكاميرا التي ترى بالبصيرة نعم الله علي تخف بين يدي المولى الخالق كل بضع ساعات، بدأ الصبح على الساعة من 5-6 أخف بين يدي الله، وبعدين من الساعة 12-1 أخف بين يدي الله، وبعدين من الساعة 3-4 أخف بين يدي الله، وبعدين من الساعة 5:30-6:30 أخف بين يدي الله، وبعدين بعدها بساعة وربع ساعة وثلث ساعة ونصف أخف بين يدي الله. الله، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ هي كده ان مثل الصلاة كمثل نهر يجري بباب احدكم، فشوف نعمة الله وكرم الله. لم يقل لي تعال يوم الجمعة نص ساعة وروح وخلصت على كده وروح انطلق في الحياة، لا. لا لا لا لا، انت لازم ترتبط دائما بخالقك دائما. ليه؟ عشان تستحضر دائما عظمة ربك فتكون خليلي النزعة. خليلي النزعة في ايه؟ اول ما راى الايه لما راى الايه القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال إيه؟ أحب لا احب الافلين. يبقى انا الافل ده انا ما احبوش، اما احب ايه؟ الموجود دائما. فادخل هنا في معيه محبه الله سبحانه وتعالى. اذا هذا دليل على ايه؟ على قضيه ان الله سبحانه وتعالى جعل لي العباده لانتقل انا من التكليف الفردي الى الاثر الجماعي. طيب خلصنا الصلاة من ثمرة الطاعات بعدها، قال خلصت الصلاة وبعدين قعدت ايه استغفر الله، دائما الاستغفار يجي بعد عبادة، ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. سبحان الله، مع انه لسه عمل عبادة قال استغفر احسن يكون في نقص. سبحان الله، خلص الصلاة في شوية خشوع كان قليل شوية، الخضوع لله مش هو الثمرة لسه، فاستغفر الله بعد ما خلص كده، وان كنت في سنة ولا غير، وبعدين اصافح اخي. المسلمان يتصافحان ايه؟ تتقاطر الذنوب. خير يا فلان مش شايفينك في صلاة، والله عندي لا اله الا الله، ادعو يا اخواننا لاخوكم فلان، الله يفك كربه، الله يسد دينه، الله يشفي ابنه، الله يصلح له زوجته. الدعوات دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب، يبتدي يتفاعل معه. الحسنه تجر الحسنه. ورا بعضها، الله يرضى عليك. فشوف القضيه التاني بقى يعمل له ازاي؟ التاني يعمل له ازاي؟ ما هو الانسان اللي في بيئه صالحه يترقى حتى ان كان في السوء من الأسوأ للسيء، ومن السيء للأقل سوءا، ومن الأقل سوءا إلى الحسن. كيف يعني؟ أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. هم صحيح حقدوا على أخيه وحسدوه، لكن عشان تربية برضو بيت نبوة تنقلوا من إيه؟ قالوا إيه؟ يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وبعدين في الاخر ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وبعدين في قراءه نرتعي ونلعب، لكن قال له يرتع ويلعب ليه؟ لانه هو مركز حبه على من؟ على يوسف. لما يقول له يرتع ويلعب يقول اقرب الى نفسه واحب الى نفسه. جميل. قل يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصاه ان ابانا لفي ضلال مبين. وبعدين يقول ايه؟ اقتلوا يوسف. ده اخر حركه يعملها الانسان في الشر، ده الايه؟ القتل. وبعدين عشان بيت نبوة يقولوا ايه؟ او اطرحوه ارضا. يبقى راح من السيء جدا الى الايه؟ اقل سوء. الاقل سوء. وبعدين ايه؟ اقتلوا. وبعدين ايه؟ جم عند ال خلاص هينفذوا القضية. اخوهم اكبر ايه؟ لا تقتلوا يوسف. ها؟ قال والقوه في غابة الجب. ها؟ يلتقطه بعض السيارة. نزل من السيارة. يعني في الاخر ايه؟ فيها نجاة لتربية ايه؟ سبحان الله. الثاني سبحان الله الحقد لما والعياذ بالله ابليس، لانه ده مركب الشر كله. فقال لأغوينهم اجمعين ولا تأنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني اغلق عليهم كل الابواب، كل السوء. وبعدين يروح موزع اولاده، انت خنزب روح للمصلي، انت مش عارف ايه روح للزوج وزوجته، انت يا فلان اشعل الفتنه بين الناس وبعضها، يا فلان تشجع فلان على الغيبه والنميمه. فسبحان الله العظيم، التاني لانه صاعد في الشر، والتاني لعل وعسى. سبحان الله العظيم. فقضيه ان ثمره العباده، نرجع لايه؟ ثمره العباده. ثمره العباده اولا تحت عنوان انا لا احب الافرين، فانا اعبده خالقا لا يغفل ولا ينام ولا يتوكل على الحي الذي لا يموت. دي نمره واحد. والايه؟ قال كان اذا حزبه امر صلى الله عليه وسلم فزع الى الصلاه. ارحنا بها يا بلال. فهو ايه؟ بيجدد يعني العهد مع رب العباد سبحانه وتعالى بهذا المنطق. فهو داخل في معيه الله عز وجل. سبحان الله. يعني هو سيدنا ابراهيم لما كان بيرفع القواعد من البيت، هي مجرد قواعد كده صامده، يعني صامته كده من دون ده، فبيرفع قواعد القيم. جميل. قواعد القيم. لان ليه؟ احنا نيجي كل موسم في الحج او في عمره نختار وفد كده يروحوا ايه؟ كان بالنيابه عننا يقدموا فروض الولاء والطاعه ويدعوا يا فلان ادعي لي الله يرضى عليك ما تستنيش هناك، الله يرضى عليك في الملتزم، الله يكرمك ما تستنيش. وسبحان الله. ليه؟ لانه هناك يعني بيستشعر القرب. مع ان الله سبحانه وتعالى يعني هو ان تستشعر قربه في مشرق الارض وفي مغرب الارض وفي ادنى الارض وفي اعلى الارض وفي الشمال وفي الجنوب، لكن هناك الشعور بالايه؟ بالاقتراب، بالاقتراب. فالمنظومه التي وضعها الانبياء منظومه سبحان الله العظيم لم تكن فرديه. نرجع الى القضيه حتى انت تتوه مننا. يعني ليست فرديه، ولكن انا لما اقوم بها كفرد لازم الجماعة تشوفها. يعني هل نستطيع أن نقول فضيلة الشيخ بأن الأمر لسيدنا إبراهيم عليه السلام كفرد جاء لمصلحة الجماعة فيما بعد؟ الله يرضى عنك. هو أنا سبحان الله العظيم لما يجي يقول لي أنا وأقيم الصلاة، لما أنا أصلي الصلاة تعمل لي إيه؟ أتنهاني عن الفحشاء وعن إيه؟ وعن المنكر وعن إيه؟ وعن البغي. فأخاف أقول إيه؟ يا فلان يا أخي يصلي وروح على المحكمه يرفع قضيه على اخوه. الله، طب ليه كده؟ طب ليه البغي ده؟ ما يقول لك فين الصلاه؟ اين الصلاه؟ فبالتالي ثمره الصلاه سبحان الله العظيم. ولذلك هو الله عز وجل، نرجع للقضية من أولها خالص، قال لي آدم أنت وحواء آدي الجنة حلال عليك، تعال أنا في البداية خالص الفردية هي. ما عاد هذه الشجرة، الشجرة تمثل إيه؟ تمثل القنطرة اللي على النهر أو على المجرى الماء، التي سبحان الله تمنع الإنسان أن ينخرط فيما لا يجب أن ينخرط فيه. هي مثال يطلع بقى للتوراة ولا غيره، هو أكل التفاحة ومش عارف حواء اللي جات، أنا مش دعوة بالكلام ده كله، أنا دعوة بإيه؟ هذا المنع، هذا المنع لما هو أكل، أول ما أكل إيه اللي حصل؟ قال ربنا ها إننا إيه؟ ظلمنا أنفسنا. يبقى أول حاجة اعترف بإيه؟ بالذنب. اليوم حفيده تعالى يقول له واحد كده يا فلان انت لا انا ما اخطأ، طب ولدك لا ولدي اللي اخطأ، لا حول ولا قوة الا بالله. ها الاخر الان يقول لك يا اخي انتوا كان عندكم في الاسلام الرق والعبودية ازاي يعني وخد واعتق رقبة وتحرير رقبة. طب هو مسابقات ملكات جمال العالم دي ها اليس نوع من انواع، مش ده سوق، مش ده سوق الرقيق بلا. لاعب الكرة المحترف اللي بيشتريه بمبلغ ها يباع ويشترى، ويباع ويشترى، ومش يباع ويشترى بس، لا ده انا اشترط عليه لا تشرب هذا الماء، انا افترض اشترط عليك نوع معين ونوع معين من اللباس ونوع معين من النوم وتنام الساعه كذا وما تروحش بيتك لمده اسبوعين. صحيح. انت عايز رق اكتر من هذا؟ لماذا؟ لان الجماعه تضل عما كلف به الفرد فاصبحت سواء ترتع، واحنا مبهورين مبهورين. يفتح الولد بتاع التلفزيون يبص على المسلسل اياه بتاع هوليود ولا غيره، البيت مرتب جميل، اولا لا رائحة فيه لاب ولا لام، الاغراض نفسها والعفش نفسه الموبيليا نفسها كلها مصنعة كده عاملة زي الايه الورد الصناعي شكل، ولكن ما فيهوش عبق لعبق تاريخ ولا، المهم ما فيه روح. والاولاد نفسهم اللي انت شايفهم دول لا تعرفهم ولا هم موجودين في مجتمعك، ولا ايه النظافه بتاع الولد ده، ايه الولد النبيه العبقري لما ايه الفوضى دي. وبعدين تقرا سبحان الله، عندي احصائيه عجيبه كده تقرا فيها العجب العجاب عن هؤلاء. انا اضرب لك مثال بسيط عن ضلال الفرد وضلال الجماعه عن منهج الله. ما احنا الحمد لله من المبشرات ايه؟ ايه الاكبر مبشر لنا؟ وجود الاسلام. صحيح. وانت عايز مبشر اكثر من هذا؟ ابدا. والحمد لله رب العالمين بيننا علماء ربانيين واخدين بايدنا وعاملين زي الايه زي ربان السفينه، عايز يرسوا بنا بفضل الله على ايه على بر السلامه، والحمد لله ما زال لهم اتباع كثر، وصاحب الحق لن يعدم نصيره، وفي كل قصر لفرعون سوف تجد موسى. اوعى تظن في يوم من الايام ان موسى لا موجود في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. مثل ما ذكرنا في الحلقه الماضيه بان ليس هناك صفحه جديده في التاريخ. لا ده قضيه. تعال يا سيدي المجتمع الغربي يقول لك يا سيدي الاتحاد الاوروبي يتم ده تقارير الاتحاد الاوروبي يتم تهريب ما بين 120 الف الى 500 الف امرأة ما بين شرق وغرب اوروبا، تجارة الرقيق. نصف مليون يتم تهريبه. وفق احصائيات الامم المتحدة يباع اكثر من 2.46 مليون يعني تقريبا 2.5 مليون يباع هذا العدد من الاطفال الى اوروبا. يباع الله اعلم يروحوا فين، استخدموا في ايه، يباع بيع. المهم ان هذه تقاريرهم. بلغ عدد الاولاد الذين ولدوا خارج دائره الزواج في بريطانيا سنه 2000 41.1%، وفي امريكا وصلت 2003 الى 34.6، قريب النصف يعني في بريطانيا وفي امريكا. نسبة الطلاق في بلجيكا 69%، في امريكا 51%. احنا كان عندنا زمان في القرية لما واحدة تطلق او في المحافظة كلها الدنيا تقوم ولا تقعد. صحيح. ليه في ايه خير هذا ازاي ليه كيف والمجتمع يشعر بتقصيره. بس المصائب لما كثرت والجماعة بدأت تفك بعيدا عن ما كلف به الفرد ونسي حق الجماعة عليه، لأن الطلاق مش يخص رجل وامرأة، لا يخص الجماعه، يخص يخص الاولاد، والاولاد دول هيطلعوا عندهم عقد معينه، وسبحان الله والصبر يتبخر، وهذه امور كثيره مرتبطه. اذا الاسلام يعني الفرد الصالح يكون هذه الجماعه الصالحه. بلغ عدد النساء التي يقتلن في امريكا بايدي الزوج او الصديق 3 نساء يوميا كل يوم. نسبة كبيرة. لا أصل المجتمعات كبير. دي مبهرة لأولادنا. أنا بس بوضح هذه تقاريره. هذه حقيقتها. هذه حقيقتها المجتمع. 33% من النساء الأمريكيات يتعرضن للضرب من أزواجهن وأصدقائهن. هذه تقاريره. بلغت نسبة المتعاطين للمواد المخدرة للطلاب الثانوية العامة في أمريكا في الشهرين الأخيرين من 2003 المدخنين من الطلبة الثانوي 24.4%، الماريجوانا 21.2%، الكوكايين 2.1%، الكحول 47.5%. يعني مجموع المخدرات هذه والمسكرات اجمع اكثر من نصف بكثير. اجمع. نسبة العزوف عن الزواج في امريكا وصلت الى 85%. طبعا في حاجات انا استحي ان اذكرها لان انا يعني لا احب ذكر مثل هذه الامور. طيب انا يعني هناك تعليق بسيط على هذا او هذه الورقة، لكن ليس الان، ليس طب خلاص بعد الفاصل. بعد الفاصل. اذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام في المبشرات. فضيل الشيخ قبل الفاصل يعني ذكرت لنا بعض الاحصائيات وبعض الأرقام حول المجتمع الغربي والسلبيات الموجودة في المجتمع اللي انبهرنا به نحن وأبنائنا. ماذا تريد أن تصل يعني من خلال الأرقام والمعلومات اللي ذكرتها؟ أريد أن أصل إن هذه المجتمعات بنت مدنية لا ننكرها، وتقنية لا ننكرها، واتبعوا أسباب فتبعتهم الأسباب لا ننكر ذلك، واستيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور. هذه حقائق. صحيح. تقدموا عنا بمئات السنين الضوئية. هذه حقائق. تخلفنا عندما تركنا ديننا. هذه حقائق. تكاسلنا فحاق بنا ما يعني يمنون عليه بنا. نمد ايدينا يا ايها العزيز يعني مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعه مزجاه، ولا عندنا بضاعه مزجاه حتى. اصبح ليس عندنا بضاعه مزجاه. فهذه نحن لا نجد الذات، ولكن هذه حقائق واضحه. القوم سبقونا لا ننكر، ولكن المنظومة القيمية ضائعة عندهم، فنحن لا نريد هذه الزاوية. أنا أريد من أبنائنا الزاوية الأولى، يعني أريد أن أبناءنا وبناتنا ينظروا إلى الزاوية الأولى. أما الزاوية الأخرى هذه لا نريدها، لأنها منظومة لا تصلح لنا. طيب ماذا يعني فضيلة الشيخ، يعني قد يقول قائل يعني ماذا يعني أن ضاعت المنظومة القيمية لديهم، لكن مثل ما ذكرت هم متقدمين علينا بكثير. لا بس هذا المجتمع هو مجتمع عملاق بلا شك، ولكنه عملاق مصاب بالسرطان. يعني هذا عملاق حضاري او مدني وصل الى هذه التقنية التي وصل اليها، لكن المنظومة القيمية، يقول ارنولد وينبي، درست 52 نوعا من انواع المدنية على مستوى العالم، انهارت كلها عندما انهار فيها الجانب الخلقي. حضارة فارس والروم منهارت إلا منهار الجانب الخلقي. حضارة الرومان والإغريق منهارت إلا منهار الجانب الخلقي. الحضارة الإسلامية بعد مرور 1000 عام لما تحولت النحن إلى أنا. إلى أنا. انقلب بدل أنا تنصهر فينا. يعني مثال يقول لك البقاء للأصلح، ولكننا نقول والمكث للأنفع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا المكوث للمكث لماذا؟ لحقائق منظومة القيم. لأن تعال إلى الفردية، يقول لك التنافس، الرأسمالية تنافس الشيوعية والاشتراكية ومش عارف وإيه ينافس. لا، عندنا في الإسلام المنظومة القيم يقول فاستبقوا الخيرات. جميل. التنافس في الخير بلا شك. يا أبا بكر ما سبقناك إلى شيء إلا وسبقتنا إليه. هكذا سبحان. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا لما تجد الإنسان سيدنا زكريا بما دعا ربه، قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان الله. يبقى الفردية دي هو يريد ماذا؟ ها؟ ماذا يريد؟ قال واجعله ربي ايه؟ رضية. انا مش عايز اي حد. احسن تجيب لي واحد كده ولا كده ولا لا، انا عايز واحد محدد سبحان الله. لكن ال ال ال ال يعني انت عندما تدعو رب العباد سبحانه وتعالى انت تدعوه ليقوي ظهرك، فانت مع الله ملكت الدنيا باسرها، وانت بعيدا عن الله فقدت الدنيا باسرها. تعال انظر بدون منظومة قيم الانسان، خليك في الانسان بني ادم خلاص. ما صفته في القرآن؟ اول صفة ايه؟ والعياذ بالله، اول شيء ان خلق الانسان من عجل. صح؟ صحيح. طيب خلق من عجل ليه؟ عايز ينهي مصلحته الان. يعني اضرب المثال، ولد الان من اولادنا الجالسين امامنا الان يجي يقول لابوه ايه؟ انا عايز سيارة. يقول لا استطيع ما تعمل يعني. يقول زي ابن عمي. والله عمك رجل ربنا سبحانه وتعالى اعطاه، ولكن انا موظف بسيط. لا ما ينفعش. لكن لو هذا الولد ربي في المسجد على عين مربي ناصح، ها ماذا يمثل المسجد وجماعة المسجد له؟ تمثل له تهدئة وكوابح او فرامل، يعني اذا كان عشان اولادنا يفهموا اللفظ يعني، او مكابح او سبحان الله، ان فرامل تفرمله عن عجلته. لان الاولاد عندنا ايه؟ ثورة. الان. قال لي طب يا ابني بكرة. لا الان. يا ابني طب الاسبوع القادم ان شاء الله. لا. هذه مصيبة. فهذا الطفل وان كان غلام يعني، هو وابوه وجده عندهم عجلة. ويظن ان بعجلته يستبق الاحداث ويحصل عليها. واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. يبقى اذا لما الانسان يكون عجول كفرد، لما يتحول الى الجماعة يكون ايه؟ ها؟ مرتب، منظم، اهدأ. لان العجلة لا تحقق لصاحبها الا كل شر. ولكن العجلة المستحبة نحن لا نصنعها. العجلة من سداد الدين، العجلة مستحبة فيها. زواج البكر، العجلة مستحبة فيها. قضاء الفائتة، الصلاة، اداء الصلاة، العجلة مستحبة فيها. التشيع الجنازة، العجلة مستحبة فيها. لا اصل منتظرين لما ابنه يجي من مش عارف من استراليا بكرة، وبعدين اخ في اكرام الميت دفنه خلاص. لكن هو لا يريد هذه العجلة. طب البنت ما شاء الله جاء لها، لا لا لا لا اصل بتعمل الدكتوراه في مش عارف فين، في اخر نيوزيلندا، في بلاد الواق واق، في مش عارف قضية سبحان الله. فهذه كارثة. شوف احنا في العجلة المستحبة اجلناها. صحيح. او والعجلة الغير مستحبة نريدها. فالانسان عجول. طيب وكان الانسان قتورة. قتور متى؟ لما يكون فردي، لما يكون انا. انا قتور، انا لا اعطي مالي لاحد، انا اولادي، انا مصلحتي انا. لكن لما اذوب في الجماعة، يجي عثمان يشتري بئر روم، يجهز جيش العسرة، يا ابو بكر يجيب كل امواله، العقبة بن نافع الحرمة تجيب له ايه ارملة الشهيد، يجيب له ضفيرة شعرها عشان يربطها في ايه في حبل يوضع لها في ميزان حسنات. مش راح تعمل شعرها عند مش عارف ايه، والمرة دي اخضر والمرة دي اصفر والمرة دي احمر واحمر من كده ما شفت. فهذه مصيبة. هذه هي المصائب. فسبحان الله لما امة هي امة محمد صلى الله عليه وسلم، نساؤها ينفق 33 مليار دولار في سنة على عملية التجميل، في نفخ الشفاه ونفخ الاذان ونفخ الاوداج ونفخ يعني ماذا اين الانا واين الجماعه؟ اين المنظومه؟ وانا خايف المنظومه تضيع من تحت ايدينا. فالانسان عند الانا هذا في كل صفه شر. خلق الانسان ايه؟ كان ايه؟ هلوعة. طب ده متى؟ لما يكون فردي. لكن لا لا لا لا ان شاء الله يا اخي الدنيا فيها خير باذن الله. ده فيها فلان وفلان وفلان وخالي فلان وعم فلان، يبقى داخل الجماعه ايه؟ صحيح. لا يهلع، لا يهلع سبحان الله. ليه؟ لان سبحان الله مات الاب، مات العائل، الولد اليتيم بيهلع عليه، والارمله بتهلع عليه، لان عارفه ان الجماعه مش هتقصر. اولادنا في فلسطين حوصروا. صحيح الأمة تحركت وبكى الباكي واستطاع بعض الناس أن يستبقوا الخير، وإخوانهم المصريين ربنا يبارك فيهم، وهذه طبيعة الفطرة. الأخوة مع أخوه. لكن هذه حوادث عجيبة ما صنعناها نحن، ما لم تصنع، وإنما صنعت لنا ونحن كأنها قواعد صارت لا لا لا لا, لا, لا تتحرك. لكن لما انا امن ان او امن ان اخي سوف يقف بالجوار عند الازمه, ها كيف اكون هلوع؟ بالعكس ابدا, بالعكس صحيح. اخاك من لا اخ له كساع الى الهيجه بغير سلاحي او كطائر بغير جناحي. بإذن الأخوة شردتني من حالة الهلع سبحان الله إلى حالة الطمأنينة سبحان الله. الإنسان لما يكون منفرد بإيه؟ جهول. لكن الجماعة إيه؟ تعلمه. صحيح. ولا تجعله يقول إيه؟ سنجهل فوق جهل الجاهلين. ليه بس يا ابن الحلال؟ تجهل ليه فوق جهل الجاهلين؟ مبدأ جاهلي. ما ينفعناش. لا لا, في منظومة القيم لا صح سبحان الله. لأن المؤمنين إيه؟ قالوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالإيه؟ بالمرحمة. في رحمة سبحان الله. اشتكى منه عضو تداعى له. نحن معشر السفينة, السفينة لم تكن كلها ملائكة ولم تكن كلها شياطين. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله, بس لابد ان نفقه دائما البعد الثالث, نقف كده جنب النص وننظر عليه. مثل القائم في حدود الله والواقع فيه, يعني الانسان اللي يحق الحق ويبطل الباطل والتاني ملوش دعوة. كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها. قال الذين في أسفلها ليمثلوا الشيطنة ويمثلوا الإبليسية, بدلا من أن نصعد ليأتوا الماء يعني فنؤذي من فوقنا لنخرق في نصيبنا خرقا. شوف الشيطان يعمل إيه؟ يزين الباطل, يزينه. يقول لك هو ومال يا اخي لما المراه تتحجب, بس مش ضروري يكون حجاب ذميم يا اخي, في حجاب انيق, في حجاب للسهره وفي حجاب للظهيره وفي حجاب للصباح. الله يا ابني, هو الحجاب هو الحجاب الله, هو تلف وتدور على ايه؟ حجاب الكليه وحجاب قانون الله سبحانه وتعالى. والبنت رايحه الكليه كانها رايحه, يا بنت انت مش رايحه في العرس ولا رايحه تتزوجي, ده انت رايحه الى يعني طلب العلم, وطلب العلم ده يجب يكون بادب ونفهمهم الاحمر هذا والاخضر والاسود والازرق ده عباره عن قنابل موقوته تجعد وجهها سريعا. لما تصل سن الثلاثين ان شاء الله, جدتها كان عندها 70 سنه وكان عندها ولا تجعيده واحده في وجهها. نضاره وجهها من نضاره ايمانها. لان قالوا كيف انت حافظت على جمالك يا جدتي؟ فجعلت لساني ذكر الله ولشفاهي التسبيح والاستغفار ولعيني غض البصر ولأذن هكذا سبحان الله. أعضاء حفظناها صغارا فحفظها لنا رب العباد كبارا. فأحد الصالحين قفز من السفينة عنده 80 سنة, يعني سبحان الله العظيم. فقضية أن سبحان الله العظيم, أنت يعني أنا نخاف على أن المنظومة القيمية الذي ما زلنا نعتز ونفخر بها بدأت سبحان الله العظيم فأنت فوق. طب كيف نبشر قوم سبحان الله فيهم هذه الأنانية؟ لا سبحان الله, كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. استغنى بماذا؟ بكرسيه بجاهه بمنصبه. وإحنا دائما نقول أن الكراسي كلها زائلة, كلها كراسي كذب. ربنا قال مقعد صدق ومقعد الصدق هو الذي لا يزول, أما المقاعد الكاذبة تضيع تضيع يوما. فمنظومة القيم هذه يجب أن نتمسك بها. فأنت السؤال الذي سألته من قبل تقول طيب وماله, هم منظومة قيم ضاعت لكن ما زال عندهم الأداء. ده مجتمع ينخر فيه السوس. يعني أفهم من كلامك الآن بأن إذا ضاعت القيم سيأتي يوم الأيام وتضيع كل يعني كل المنظومة كلها, كل المنظومة كلها سبحان يعني الشيوعية عادت ربها وأنكرت دين الله والدين أفيون الشعوب. ما بقيت 70 سنة, وسبعين سنة في عمر الأمم ولا تسوش ده جيل واحد. صحيح, جيل واحد فقط. صحيح. شوف شوف قضية الجن مع سليمان. أنا عايز أأكدها مرات ومرات. الجن كل بناء وغواص تمام, والشياطين وكله اشتغل تحت إيد سليمان. عظيم. مات سليمان وظل ميتا على كرسيه سواء جالسا أو قائما ومستندا على إيه؟ على عصا, على منسأته, على عصا. خلاص تمام. جاءت الأرضة او الحشر او السوس ايا كان ودخلت في العصا, العصا اصبحت ايه؟ مسوسه ما تنفع فانكسرت. نعم. وقع سليمان على الارض. اكتشفت الجن ان ايه؟ ها انه قد مات. انه قد مات. طيب. النظام العالم الجديد، يعني مع فرق التشبيه وسيدنا سليمان، هو صورة نبي الله سليمان بعد أن مات. والذين ينخدعون بهذا النظام هم الجن الذين ظنوا أنه ما زال قائما تحت البهرجة والكلام الإعلام الخطير اللي يغسل أدمغة الناس. سبحان الله، حط الشامبو ده شعرك يبقى مش عارف 5 متر، حط اللي تعالى واتشك ترجعي 20 سنة ويجيلك الحصبة وتموتي. قضية يعني سبحان الله العظيم، تزيين الباطل أيا كان أيا كان سبحان الله. فنحن لا يجب أن نغتر أبدا، لأن أي حضارة لا تقوم على صلة أصحابها بالله فهي مدنية وحضارة زائلة 100%. هكذا تقول كلمة التاريخ، وهذه كلمة القدر، وهذا قضاء الله أولا وآخرا. لأن احنا بقاؤنا كما قال عمر، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فيوم ما أظل أنا أتضخم، أنا أفهم واحد، أنا أعرف، اشرح لابن، أقول لابني لا داعي تمسك الكوب كده، الحمد لله الكوب ده كده، امسك كده، لا لا لا لا، أصل شوف أنت لما تمسك ويفلسفوا يا ابني خلاص قول حاضر، لكن ازاي حاضر؟ ازاي؟ قول انا اخبر منك وانا اكثر عقلا منك وسبحان الله. ده الجدل، واذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. هو ان نتجادل ليل نهار في قضايا، لا يعني سبحان الله العظيم، مين اللي مخطئ؟ ابو موسى الاشعري ولا عمرو بن العاص؟ يا ابن الحلال انت مالك انت؟ هو دول كانوا بيلعبوا في الفريق القومي؟ يا ابن عيب، يعني دول صحابه، انت مالكش امسك لسانك عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل نفسك في مشكلة، خليك انت في واقعك. شوف ابو موسى اللي عندك ابنك، شوف ام موسى عندك اللي في البيت، هي دي اللي اصلح حالهم، دول اللي مسؤولين بيك يوم القيامة. نعم. ربما الجدل نتيجة من نتاج الانا، يرى في نفسه العلم ويرى في نفسه يعني. ونحن العرب لا نجيد جدلا ولا حوارا ولا خلافا ولا ادبا في الخلاف، لان تمسكنا بالانا. لا سبحان الله، انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، وانا مع السلامه ونعمل لك ايه؟ سبحان الله. طيب دعنا ننتقل فضيل الشيخ لمساله اخرى. مصطلح متردد كثيرا ونسمعه كثيرا ربما في كتب الفقه وفي كتب التراث الاسلامي، مصطلح جماعه المسلمين، ماذا نعني بهذا المصطلح؟ اولا جماعه المسلمين هم كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمن بكتاب الله عز وجل محكمه ومتشابهه، ويحل الحرام الحلال ويحرم الحرام، ويتوب إذا أذنب، ولا يخوض في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويحترم الأعلام من سلفنا الصالح ويجله. بس هذه جماعة المسلمين. أما يعني وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فالقضية أن يعني سبحان الله العظيم نحن أصبح ولاء كثير من أتباع الجماعات، ولاؤهم لجماعاتهم أكثر من ولائهم للإسلام، وهنا تكمن القضية. ربما لادعاء البعض بأن ما ينتمي إليه أو ما يؤيده هو هي جماعة المسلمين. لا لا، أولا جماعة المسلمين أي إنسان يشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ويحق الحق ويبطل الباطل وينافع عن دين الله، وتجد أن له قبول في الأرض 100%، هذا من جماعة المسلمين. هو انت ليه تصبغني صبغة معينة سواء كان عربي او غير عربي؟ انا مش دعوة الجنسية دي، خلينا سبحان الله، سواء كان حتى يعني شكل، يعني ما ارد ان اذكر انا مش دعوة ابيض احمر اصمر، يتكلم الانجليزية يتكلم الفرنسية يتكلم، انا مش دعوة، انا لي من ايه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، امنت بالله ربا او محمد رسولا او بالقرآن كتابا او بالاسلام دينا، انا احط ترابه على راسي من فوق، تراب يسير عليه، انا اشيل له تراب ليه؟ خلاص موحد موحد. ده وصل الامر، قالوا للبصري يا بصري معاويه ام عمر بن عبد العزيز؟ او يعني يقال ان احد الصحابه عشان اخواننا اللي بيرصدوا قد تكون الاسماء مختلفه، لكن بيسالوا معاويه ولا عمر؟ طبعا كل الناس تجيب تقول ايه؟ اول الانطباع الاول عمر بن عبد العزيز. قال لذره تراب داستها قدم معاوية في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمر رضي الله عنه رغم ما صنع عمر رضي الله عنه. يبقى إذن شوف صحبة رسول الله تساوي كم. بس لازم ان نتأدب. لكن كل واحد يدعي ان الجماعه وجماعه هو يعني ابو حنيفه جيك قال والله خلوا بالكم ده اسمه مذهب ابو حنيفه وخلوا واللي ما يتبع مذهب ابو حنيفه يبقى لا هذا كلام عجيب ابدا. بعض الجماعات اتباعهم هم من يعني اتباعهم اللي عملوا كده وجمعوا كتب الناس وافقهم وجمعوا جزاهم الله خير واقرت الامه بهذه المذاهب الاربعه. جميل جميل ما سبحان الله. لكن اذا راينا ان عالما او فقيها يعني ياخذ بحديث صحيح والاخر ياخذ بحديث غير صحيح احنا يعني نفضل هذا عن لا هذا ما وصله الحديث بس ونحسن به الظن. المد الاليه التي حكم بها سبحان الله النص اللي حكم به ما وصله لكن وصل الى الاخر. يعني افهم من كلامك فضيله الشيخ بان فهمنا الان لمصطلح جماعه المسلمين او فهم الكثير يعني لن نعمم فهم مجموعة كبيرة من المسلمين فهم خاطئ لجماعة المسلمين. لا لا لا تضع لي عناوين الإسلام عنوانه الإسلام. وصلنا كده؟ اشرح لي شيخ مطلع. نعم. الإسلام لا تقول لي أن والله أصل الجماعة دول هم دول جماعة المسلمين أما دول خارجين عن لا لا لا. الإسلام هو الإسلام يعني إيه؟ لما الله قال هو سماكم المسلمين من قبل أنا أخذ بين يدي الله يوم القيامة والله أصلا كنت تابع جماعة كده انا كنت والتاني يقول لي تبع حاجه ولا مسلم او غير مسلم. يعني انا سؤالي واردت ان اقول او اصل الى نقطه بان لو فهمنا الفهم هذا بان كل يعني الصفات اللي ذكرتها يؤمن بالله والرسول وغيرها من الصفات هم من جماعه المسلمين لو فهمنا هذا الفهم كيف يتحقق موضوع الفرديه وال الله يرضى عليك. نيجي نشوف ايه اللي ربنا امرنا به سبحان الله العظيم وما الذي نهانا عنه. تعال الى الجنة التي وجد فيها آدم دي كانت جنة ضروريات ولا جنة رفاهية؟ خلينا نجاوب. انتظر الإجابة. انتظر الإجابة. أخشى أن أجيب إجابة. لا لا لا خير لا خير يا ابن الشيخ. أنا مش امتحان يعني. يعني الجنة التي وجد فيها أبونا آدم قال له ربه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك لو إبليس يعني. إبليس نعم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهذه آية تقول إن المرأة في البيت يعني خلاص فليخرجنكما للجنة فتشقى المهم عليهم عشان بس نخش في الدوام إلى لضرورة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أصبحت أساسيات الحياة كم عنصر؟ أربع عناصر. عناصر أربعة هي إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى المطعم والمشرب والملبس والمسكن. طب انت عملت للعبد الاربعه دول سكنته والبسته واطعمته وسقيته هذه ضروراته ضروريات صح صحيح لكن ما فيهاش رفاهيه لا ابدا. لكن لما يقنع العبد بها تصير رفاهيه. ليه؟ قال خرقه تواريك ولقمه تكفيك وجحر يؤويك وتقنع خير لك من صاحب القصور. جميل. ها تمام كده. يعني انت من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صح ولا صح؟ صحيح. طيب فاساسيات الحياه ايه؟ اساسيات الحياه الفلاسفه الان يعددون ضرورات الحياه وصل اظن الى 115 ضروره. ليه؟ لانه قاعد كل ما هو شرب البحر ما زاده شربه الا ايه؟ الا ظمأ. طيب فيعمل ايه؟ يقول لا والله السياره دي لا تعجبني عايز سياره ثانيه. الساعه دي مش تمام انا اغير الساعه. القلم ده يتعبني في الكتابه. لا هذه البتاع اللي انا جالس عليها ده لا الكرسي ده متعب شويه كده انا قاعد كده عايز كرسي ايه بزر كهربي يلففني سبع لفات ومش عارف الله. فانت دخلت في قضيه اخرى. لا لا لا الستاره اللي على الحائط دي لونها بتاع بس اللي جنبها خلاص دخلنا في موضوع تاني. ولن يشبع الانسان لو كان له واد تتمنى واديين ولو كان له اثنين تتمنى ثلاث ولن يملا جوف ابن ادم الا التراب. ومن اراد ان يسام فالله يكفيه ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه إلى هذا ولا هذا فالنار تكفيه. استريح والعياذ بالله. والعياذ بالله. فقضية أن كيف نخرج الأمة من حالة الآن حكاية وأنا مالي مش كده ولا أنت عايز تقول يعني بالعامية كده وأنا مالي؟ لا إزاي؟ أنت مالك يعني إيه؟ سبحان الله. يعني كنتم خير أمة أخرجت الناس تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف ها وتنهون عن المنكر ها وتؤمنون بالله. وخلى الإيمان بالله بعد التخيل. تخيل أن قضية الأمر المعروف أنها ممكن خطيرة. ولذلك إيه؟ نيجي ننصح. قول يا فلان يا أخي بنتك كبرت ربنا يبارك فيها ويحميها يا رب. شوفها تروح الجامعة كده وإحنا جيران وعلى الحق الجار له حق على جار. لبسها كده مش ولا بد. وبعدين بنت ما شاء الله كبرت وبلغت وربنا يبارك فيها وإن شاء الله حاول نقنعها وقعدها مع الشيخ شوية ولا مع خالتها الصالحة وعمتها ربما تأنف من الأم لأن بعض الأمهات بصراحة في طريقة الوعظ أجارك الله أجارك الله يعني بدل ما يحببوا في الدين يبغضوا فيه سبحان الله. فالأمر بنعرف أنها ممكن هذا فن يجب أن نجيده حتى نحبب أبنائنا وبنات. وبعدين ما تركش البنت لغاية ما فجأة كده أكتشف أن في بنت قدامي عندها 20 سنة. من هذه؟ ابنتي. طب أنت كنت نام 20 سنة. فمنظومة القيم هي تحويل حالة الفردية التي نعيشها إلى حالة الجماعة. فنعود إلى السفينة. قالوا إيه بدلا من أن نؤذي من فوقنا ها نخرق في نصيبنا إيه خرقا نفتح فتحة كده فالماء يطلع من الإيه من قعر السفينة. قال وتحت عنوان ايه؟ ولا نؤذي من فوقنا. شوف ان ده ناس يعني صالحين خلي بالك يعني ظاهر الامر الله يرضى الاخرين فيحصل ايه؟ قال فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. يبقى انا لما اسيب صاحب الباطل اسيب صاحب الباطل يفضل يستمرئ باطله ويفضل سبحان الله يتعالى علي ويفضل سبحان الله ينظرني من اعلى ويفضل سبحان الله يكسر في قيمي وبعدين يحطم منظومة القيم ثم اتركه هذه مصيبة والله. شوف اللي عايز يلحد ويكفر وينحرف في غرفة خاصة له هو حر لكن ان ينشر هذا على الملأ لا ما ينفعش هذه مصيبة ما ينفعش سبحان الله ها؟ طيب ما زلت فضيل الشيخ نتحدث عن موضوع الفردية والجماعية والفرد والمجتمع يعني ربما هناك الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث والكثير أيضا من أقوال العلماء وسير التابعين تدعو إلى العزلة وإلى أن يكون يعني الإنسان عزلة أفضل بعيد عن الناس يعني أريد أن أستمع إلى يعني تعليقك على هذا الموضوع لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا. طيب إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام. إذا فضيلة الشيخ قبل الفاصل ذكرنا بأن هناك مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة تدعو للعزلة وأيضا هناك أحاديث أخرى تدعو أو لنبذ العزلة إن صح التعبير. ماذا نؤيد من الأحاديث أو إلى ماذا نميل؟ أولا ملكات الناس تختلف. تنظر أحيانا إلى الأولاد في البيت تجد ولد ينفع زعيم من صغره صحيح يقول لك إيه مين يلعب معايا مش أنا ألعب مع مين لا الولد عنده 4 سنوات صحيح. مين يلعب معايا هو ماسك الايه يعني جهاز التحكم قيادي من صغره. ولد تاني انعزالي سبحان الله يعني قاعد لحاله سبحان الله العاب فرديه بالضبط كده. فاحنا عايزين ايه يعني نضخ هذا مع ذاك نعمل زي الايه درسونا زمان في العلوم في الابتدائي الاواني المستطرقه عارف ما المواد عباره عن انبوبه واحده يخرج منها انابيب مختلفه الواسعه والضيقه والمائله والمش عارف ايه لكن موصوله بايه بانبوبه واحده من تحت. فلما تصب السائل في اي واحده منها ها سبحان الله وتسير تستوي كل الانابيب رغم سعه هذه اكبر وهذه اضيق. نحن في الدنيا وعطاء الدنيا كالاواني المستطرقه هذه. جميل. واحد ربنا اعطاه الصحه يشيل منه شويه مال، واحد اداله المال يشيل منه شويه صحه، اعطاه الصحه والمال يشيل منه شويه سعاده وهكذا. مع القصار كله يستوي. سبحان الله. وما ربك بظلام للعبيد سبحان الله. فانت لما تجد الاولاد تجد ولد انفرادي لا انت عايزك ايه انعزالته عايزك تجذبه بعيدا عن ايه؟ قا قليلا عن الايه انفراديته. والولد اللي هو اجتماعي زياده عن اللزوم ويقعد مع الكبار ويحفظ الكلام ويروح يقول لامه ابويا قال كذا، فعم رد عليه قال له كذا، فرد الثاني قال له كذا. رويتر انت على الهواء، ناقل اخبار، ناقل اخبار. فانت ايه تقول له يا حبيبي؟ في كلام يقال وكلام لا يقال، مجالس بالامانه وهذا كذا. سبحان الله. فالنوعيات في ناس لو اندمجت في المجتمع تخسر. في بتجد مثلا واحد عنده حياء جم، حياؤه يكلفه لانه يعيش مع جنس من غير بني جنسه. تجد عندك خال طيب كده كل ما يجلس في مكان اخواته يقولوا انت يا فلان يعني انت ما شاء الله ربنا ساترها عليكم، يعني انت عايز قطعه الارض دي بتاعت تركنا ابونا؟ والله يا اخواتي اللي يعجبكم خلاص بارك الله فيك شكر الله لك اخذوها وما اخذ بسيف الحق فهو حرام. سبحان. لكن ايه ده يقول له لا لا لا لا ده لو دخل في شغل يخسر، صح ولا لا؟ صحيح. يبقى ساعتها تتحسر. لكن ايه يبتدي يشارك في الخير الذي فيه المجتمع لا ينعزل. قالوا يا عمر يا ابن الخطاب رجل لا تعرض له الفتن ويعبد الله، ورجل تعرض له الفتن ويعبد الله. قال الثاني من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لازم نعاشر الناس ونصبر على اذاهم. لازم نعاشر الناس ونصبر على اذاهم. قال يا فلان انت لماذا لا تريد ان تطلق زوجتك؟ ما هي سيئه ونسمع صوتها وتعنفك وتقلل من شانك ومش مريحه وتخرج اسرارك. قال اخشى ان يبتلى بها غيري. فشوف القمه، وصل رجل انه بقى مصدات مشاكل، يعني مصدات رياح، يريد ان يمنع الشر عن ايه؟ عن غيره. سبحان الله. فقضيت هل هي عزله افضل؟ نعم. ام لا، انا اعتزل الناس في الشر الذي يصنعون، انكر بقلبي واخرس، لكن انا مش قادر اغير بيدي ولا بلساني، يبقى اعمل ايه؟ يعني ايه اغير بيدي؟ من راي منكرا فليغيره بيدي. يعني ايه؟ يعني انت دخلت مستشفى كده مثلا اهمال من الممرضات والمستشفى غير نظيف والاطباء شويه مثلا هذا منكر. تمام. طب تعمل ايه؟ طب بدل ما تقعد تروح يقول لك الامكانيات يا استاذ، يا استاذ تكلم الوزاره، لا لا لا، روح انت ومن على شاكرتك من حب الخير، واجمعوا كده شويه اموال طيبه واعملوا مستشفى نموذجيه يحتذى امانه واسعارا وصدقا ونظافه وعلاج. هذا تغيير المنكر. جميل. اما تقعد تكسر في الاخر، سبحان الله. زي كان اقول لاخواننا واولادنا اللي شغالين بالهم بمحاربه العلماء، هولندا الان تستعد لعرض فيلم خطير ضد الاسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم، وتستنفر هولندا كل الامن الذي عندها، حتى ان ارسلت الاستفارات ان الرعاية الهولنديين في البلاد الاسلامية يتحفظوا في الفترة القادمة من اي شر. او سبحان الله، يعني صنعوا مشكلة من لا مشكلة، والفيلم لم يعرض بعد. فهل يا ترى الذين يهاجمون العلماء سوف يردون على مخرج الفيلم وعلى ممثل الفيلم وعلى ما سوف يصنع بنا في هذا الاعلام الذي لا يرقب فينا الا ولا ذمة، ولا بس يعني نسأل الله السلامة؟ يعني بس نريد هذه الاقلام همسه همسه العتاب، يعني نريدها في هذا الموقف. بالضبط بالضبط كده. الله يرضى عليك يا رب. فانا ارجع اقول ايه، ان الاسلام لم ينشا انعزاليا، بالعكس. هو سيدنا ابراهيم لما وجد الكفر قال واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، لكن لما قوي ظهره بدا ايه يبلغ. لما الصحابه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى رجل لا يظن عنده احد، النجاشي في الحبشه، نعم، يبقى دي ايه انعزالية، ولكن مش انعزالية مستمرة، لا، لتقوية الظهر حتى عادوا بعد يستطيع إيه اما متحرفا متحيزا للقتال او ايه متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة، يعني احد الامر. فقضية انعزالية دي غير مطلوبة. واذا انعزل المسلم عن المجتمع تبقى مصيبة. لما يجي لك ولد صالح لا لا لا انا لا اعمل هذا العمل لان العمل فيه شبهة وفي يقول له لا اجلس هنا كي لا يجلس مكانك منافق. انت ولد مصلي تتق الله تخاف الله سبحانه وتعالى تحل الحلال تحرم الحرام، بالعكس انا عايزك في هذا المكان. مثل ما فعل الكثير فضيلة الشيخ في فتره من الفترات، هجروا الاعلام لا لا لا اجهزة التلفزيون وهذا لان هذا شر محض، يعني لا لا لا وهذا هو الشر. الانعزالية هذه هي شر. انا لازم اكون عنصر فاعل في المجتمع وعنصر بخير. انت طب بالله عليك ما انت امام صورتين، اما ان تكون كصاحب الشر هذا فانت ليس فيك خير والعياذ بالله، او ان تعتزل تماما فمن الذي يقاوم؟ سبحان، انت عندك كوب مليء بالعكاره ماذا تصنع؟ صب عليه صنبور ماء ايه نقي صح. بعد مده يحصل ايه يسم. العمله الجيده تطرد العمله الرديئه. اذا قضيه الانعزاليه ولابد لنا. ولذلك نعود ايضا الى قضيه الفرديه والانا والجماعه سبحان الله او نحن يعني نعم. اذا جاز التعبير يعني اي كبيره من الكبائر هي ليست خاصه العقل ولا دين. الناس تقول ايه هذا خلاص هو حر هو عقل ولا دين. لا القضيه مش كده. القضيه ان هذه تتعدى للمجتمع نفسه. ليه ينعكس اثرها. اب بات باكيا اخذ ابنها ورماها في في في دار المسنين او المسنات سبحان الله راه اخر فتشتزل تماما. فمن الذي يقاوم سبحان انت عندك كوب مليء بالعكاره ماذا تصنع؟ صب عليه صنبور ماء ايه نقي صحيح. بعد مده يحصل ايه يسم. العمله الجيده تطرد العمله الرديئه. اذا قضيه الانعزاليه ولابد لنا. ولذلك نعود ايضا الى قضيه الفرديه والانا والجماعه سبحان الله او نحن يعني نعم. اذا جاز التعبير يعني اي كبيره من الكبائر هي ليست خاصه العقل ولا دين. الناس تقول ايه هذا خلاص هو حر هو عقل ولا دين. لا القضيه مش كده. القضيه ان هذه تتعدى للمجتمع نفسه. ليه ينعكس اثرها. اب بات باكيا اخذ ابنها ورماها في في في دار المسنين او المسنات سبحان الله راه اخر فتشجع وقال طالما ان زوجتي لا تريد ان تمكث امي معها فانا ارخيها كمان وخلاص ويستشهد ايه الشرف المجتمع. يقال يعني في قصص رمزي او حقيقي ان زوجة قالت لزوجها انا لا اريد ان اسكن انا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. تقصد امه او امه يعني فماذا اصنع بها؟ خذها ارميها في اي مكان. اخذها والقاها في الجبل وعاد متنكرا فوجدها جالسة تبكي. ما يبكيك يا امة الله؟ غير صوته قالت له ان ولدي قد تزوج وابت زوجه ان اسكن معهما فالقاني في هذا المكان. بدا قلبه ايه يرق لما شاف امه تبكي. قال وهل هذا ولد يبكي عليه؟ قالت انا لا ابكي حزن يعني غضبا منه انا ابكي خوفا عليه ان يضره مكروه وهو عائد الى زوجته. يا سبحان الله. شوف المثل العامي يقول قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. حجر سبحان الله. لما نحن على ابنائنا ولا ابناءنا ولا يحن ابناؤنا علينا؟ قال لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا. فانظر الى قضيه العقوق عملت ايه في المجتمع. خلت المجتمع صحيح. خلت يقول واحد عادي كده يقول ايه والله الناس ما فيها خير. الرجل يصلي ورامي ابوه مش عارف ايه. الرجل يصلي وتارك امه في المستشفى ولا يسال عليها. فهذه كانت اذا قضيه العقوق دي مش مساله فرديه دي مسألة جماعة. تعالى أعزك الله للخمر والميسر والدخان وغير وغير والتعاطي والأمور دي هي مسألة فردية. ظاهرها فردي هو ظاهرها فردي هو بيشرب هو حر لكن لا ازاي وجدنا ايه يعني فاجتنبوه يعني بلاش تقعد في المكان احسن ايه امر جماعي يعني. فاجتنبوه كلكم مش فاجتنبه فاجتنبوه اذا قضية جماعية. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفتحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون؟ يبقى جماعية ولا فردية؟ جماعية. الربا وما يحدث الربا قضية جماعية ولا فردية؟ جماعية. انظر الى اي حرمة سبحان الله اي شيء ما فيش شيء ربنا حرمه الا وهو يؤثر على الجماعة. طبعا امر طبيعي سبحان الله. فسيدنا احمد بن حنبل خرج في يوم زي يوم الريح ده قال ال- ال- ال- ال- ال- ال- الرياح عاتيه ورايح صلاه العصر فكشفت الرياح ثوب امراه فوقعت عين احمد على خلخالها. خلخال يلبس فين؟ في الرجل يعني فايت الرجل خلاص. فوضع عباءته على عينيه واستدار وقال عشت حتى رايت زمن الفتن. لا اله الا الله. ها المساله قياسيه ولا نسال الله السلامه ولا ايه بالضبط؟ فاذا الجماعه لما واحدة خرجت متبرجة مش لها أب؟ ها؟ مش لها أم؟ بلى. لها خال وعم؟ بلى. وأخ ما شاء الله شواربه يقف على الصقر. الله، هو يعني في هو الرجولة تتجزأ؟ بلاش يا سيدي، مش عايز أقول بلاش الدين، لا، خليها بالعروبة. خليها بالنخوة. بالرجولة، بأي شيء. خليها بأي شيء، ها؟ سبحان الله. أين هو؟ سبحان الله. يا ابن عباس، والله أنا عايز أتزوج جاريتك فلان. قال لا تصلح لك، إنها تتطلع إلى الرجال. قال وما في هذا من عيب؟ قال أنا الآن لا أرضاك أنت. قال سبحان الله، في إيه؟ الله، أين النخوة؟ أين الرجوع؟ هي القضية كده. سيدنا عمر يقول عرفتك يا سودة، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلينا والوحي ينزل في بيوتنا يا عمر؟ الغيرة. وأنا أتوضأ على شاطئ نهر رأيت الجار لمن قالوا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته فوليت. قال أمنك غار؟ لا. إذن هذه الغيرة، سبحان الله العظيم. أقصد أن ما حرم الله شيئا إلا وتظن في ظاهر الأمر أنه فردي، ولكن هو القضية في المجموع. تعال إلى الصالحات، تعال إلى أي واحد مصلي يتقي الله، ماشي غاضب بصره، يتقي الله، يقول كلام طيب، يحسن إلى زوجته، تلاقي الأولاد ما شاء الله شايفين أبوهم يحترم أمهم، والأم تحترم الإيه، مش كل اللي ما يقعد معاها وأبوك عمل وسوى وكذا وأنا صبرت عليه وسبحان الأب الكبير ده، يسخر يسخر يسخر، تبتدي البنت تتمرد تقول أنا لما أتزوج ها هتقمش هتقمص صوت أمي، لا ده أنا إن شاء الله من أول دمرت من أنا، دمرت، عملت قنبلة موقوتة أعطيتها في صورة عروس للمجني عليه وهو العريس سلفا. يبقى ما الذي كسب؟ سبحان الله العظيم. ها فبهذه القضايا كذلك الصالحات مثل ما ذكرت، يعني أي المصلي أي صالح. نعم. تجد الزكاة أو الصدقات، لما أروح عند الفقير وأعطيه كده ويعمل إيه؟ طب يحسدني ليه؟ يقول إيه؟ الله يبارك في ماله، لماذا؟ الله يزيد، لأنه الله يزيده ليه؟ لأنه منتظر خير تاني. طب لو دعا علي وحسدني طارت لا أنا ولا هو، صح ولا لا؟ صحيح. يبقى تشوف تعدى الخير إلى إيه؟ إلى سبحان الله بهذا المنطق. لما يعني ولا يغتب بعضكم بعضا، يبقى انت لما تمشي من المجلس امن على ظهرك، عارف انه مفيش حد يتكلم، لكن انت ماشي تقول ايه في الدماغ؟ قول علي ايه يا ترى فلان، اذا جلس ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالثة فان هذا ايه يحزنه. سبحان الله. واحد انجليزي اسلم او الماني اسلم، يقعد مع اثنين من زملاء الدراسة، اول ما يقعدوا مع بعض الثلاثة يتكلموا الماني خلاص، ولا يتكلم احدهما، هما اثنين عرب لا يتكلموا كلمة عربية ابدا في وجوده، فلما يمشي يتكلموا عرب مع بعض، اول ما يجي يتكلموا الماني. كان عجيبة، انتوا ليه؟ طب قال نخشى ان تكلمنا كلمة عربية في وجودك تظن ان احنا نتكلم عليك، فلذلك هكذا امرنا ديننا فدخل في الاسلام. انت تظن ان يعني سبحان الله، بس انت طبق دين الله، لانه دين هدايه، دين هدايه، وهو معاه المفتاح، معاه المفتاح. وبعدين يا اخي انا بص على بعض الناس فيهم من الشر العجيب، يرفع قضايا ويشتم هذا ويغتاب هذا وفي كل مجلس ويوزع اوراق ويعمل سبحان الله، ودي خبر ابيض، ده عنده هذه القدره من من, من من يعني عنده مارد داخلي من النشاط. تخيل ده لو تحول الى ايه؟ إلى إلى إلى إلى إلى إلى مارد خير، ماذا يصنع؟ يبقى خالد بن الوليد، صحيح، ها؟ يبقى عبد الله بن مسعود، صح ولا لا؟ صحيح. يبقى صلاح الدين الأيوبي، يعني لأنه يوجه هذا إلى الإيه؟ إلى الخير. فنحن نريد أن نستشعر أن الدين دين جماعة، وأن الأوامر للجماعة، وأن نحن نحتاج إلى النصيحة كلنا، بس ولكن النصيحة إيه؟ مش بالتشهير، وقت شهر بحد إياك. حتى وان رايت عليه سوءا روح ميل عليه وزوره في البيت وتلطف اليه وقول والله بلغني كذا، لابد والله لو اخلصت لخلصت، لكن تروح تشهر بالناس وتصغر الناس وتقلل من مقام الناس وتظن انها بهذا تخدم دينك، ابدا، انت تاكل حسناتك دون ان تراعي، سبحان الله. نعم. طيب الان فضيله الشيخ، يعني ملخص الحديث والنصائح الاخيره والسريعه والموجهه بشكل مباشر للانتقال من الفردية إلى الجماعية أو من الأنا إلى النحن، بالله عليك لما تقرأ عن أمنا هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة تبحث لولدها الباكي الصارخ عن ماء، يذكرك به. أنا عن نفسي لما أسمع القصة كده أو أقرأ كده أقول آه، تذكرني بكل طفل يبكي لأن عنده من المرض ما لم يأتي المجتمع لعلاجه، أو طفل فلسطيني استشهد أبوه برصاص الغدر، أو طفلة عراقية قتلت أمها، أو طفل سبحان الله قطع ذراعه في البرنامج الأمريكي الشهير. جابوا مرة من كام شهر كلب مقطوع اليد والمذيعة تتحسر على الكلب، شوف الحيوان المسكين هذا الظالم المجرم العنصري اللي ضد الكلاب اللي قطع يد الكلب. طيب والطفل الفلسطيني مقطوع اليد ومقطوع الخبر ومقطوع الغذاء ومقطوع الدواء، بالله عليك ماذا نقول لله يوم القيامة؟ الطفل العراقي الذي لا ندعو وننساه من الدعاء هو أم وأبوه وكل إخواننا في, في, في أرض الله سبحانه وتعالى، لماذا لا تتحول الأنا إلى جماعة بحيث إحنا ننصهر جميعا؟ الجنكيز خان لما جعل حدود البلاد الإسلام وحب يهجم قال شوفوا كده السوق أخباره إيه عشان نهجم ولا لا نهجم، فيروح يقول الرجل أريد دقيقة، يقول لا لا لا أنا عندي سكر، طيب بس الدقيق أحسن عند البياع جاري، يروح عند البياع جاره يقول له والله عندك أرز، يقول لا لا يرضى عليك الأرز الأفضل عند جار الثاني، أنا عندي رز وأرز، قال لا لا نستطيع أن نهجم الآن، الناس يحبوا بعضهم بعضا، نحن موجودة الجماعة موجودة. أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه يحكي برضو في الثلاثينات وكنت أروح الحجاز روح يشتري قبل المغرب ثوب، التاجر في مكة يقول له لا لا لا روح لجاري في ما باع اليوم، أنا الحمد لله اكتفيت الحمد لله اليوم جانا رزقي سبحان الله سبحان الله. أما نتنافس في أنا لا ده بضعته أي كلام يضحك عليك ده نصاب واحد يشتري منه ده شوف ده لحيته قد كده بس إيه والعياذ بالله ده سنة أطول من لحيته يغلق يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب كيف يجيلوا الخير؟ كيف سبحان الله العظيم معدل اضرب المثال دائما بالمثل العامي المصري يقولوا ايه، يقولوا جاموسة اخوك سرقها الحرامي، لان ما زي ما عند اخويا زي ما عند الحرامي، يعني هو لم يشرب منها كوب لبن لا حول ولا قوة، هو لو اخوه ده كل يوم يحلب ويعطيه كوب لبن كان يعمل ايه الجاموسة؟ هو يلعنها صح ولا لا؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. انا كان في القرية زمان في الخمسينات لما الجاموسة البقر عزك الله تمرض كل الحارة كل الشارع الله يش... ليه؟ لانه كل واخد من خيرها فكل يدعي، فده اسلوب الجماعة، اما اسلوب الانانية والفردية هذا هو الذي يضيع الامم، ولذلك عاش الغرب اليوم دون منظومة قيم، كل واحد انا جزيرة منعزلة، يعني سبحان الله تجد البنت ماشية بقى بعدها يمكن سنتين ما شافت امها الا في عيد الشكر ولا عيد الكفر مع ادري سبحان الله، هاي مامي هاي مامي مع السلامه هاي مامي ولا سبحان الله انتهى الموضوع انتهى الموضوع، لكن سبحان الله شو احنا ايه قبل ايتها وقبل راسها وكيفك يا امي كيفك يا جدك كيفك يا عمتي كيفك يا اخي ايه، كل ما كبرت المراه عندنا في البيوت كلما ازدادت نورا وبهاء وصلة ورقة ورحمة والكل يجتمع حولها واحفادها ادعوا لنا يا تيتا ولا يا ستي ولا يا جدتي، هذه منظومة القيم التي نريدها. جميل بارك الله فيك فضيلة الشيخ عليك يا رب. وحديثك جميل وما كان بودي يعني ان اطلب منك يعني انك تنهي الحديث لان وقت البرنامج يدركنا خلاص وقت البرنامج انتهى احنا بقي يعني شيء اخر نعم. او اخير يعني انقطعنا في الحلقتين الماضيات عن الوصية التي كنت توصينا بها دائما نعم. نعم. اليوم نريد منك وصية فضيلة الشيخ. والله انا اريد صلة الرحم المقطوع، كل واحد كده يبحث عن ايه قريب ابوه قريبة امه او قريب امه خاله ابن خاله عمه ابن عمه خالتها بنت خالتها عمتها بنت عمتها، وان شاء الله كده باذن الله نتواصل معه حتى ولو بايه بالهواتف والدعاء نشوف الاسبوع ده. الوصية لها علاقة بموضوع حلقة. الله يرضى عليك الجماعة الجماعة الجماعة الجماعة الجماعة. شكرا لك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك شكرا الله لك. وايضا باسمك اشكر السادة المستمعين والمشاهدين على حسن الانصات وحسن المتابعة، على امل ان نلتقي بهم ان شاء الله في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.